حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث عن المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه، ما يأتون بالمادة، يأتون باللفظ، المجيء باللفظ أفضل، ولكن قد يتعذر كما قال بعض العلماء لو نأتي بالمعنى ما حدثناكم، لو نأتي بالمعنى ما حدثناكم، بمعنى لا أستطيع إقامة اللفظ على وجهه. أما ما يشتهر الآن عند الناس يقول أن البخاري يروي بمعنى مسلم يروي باللفظ، هذا غير صحيح. هذا البخاري يروي بما روي له، وغير صحيح أن البخاري هو اللي يغير. وقال يشتهر الآن استفاض في كتب المصطلح على المتأخرين، وأنه يقول من مفضلات ومميزات مسلم على البخاري أن مسلما يروي باللفظ، والبخاري ما غير صحيح. هذا لا أصل له، البخاري يروي، لكن البخاري قطع الحديث في أكثر من موطن، ومسلم لا يفعل هذا، لأن البخاري يعتمد على فقه البخاري في تراجمه، لكن البخاري يروي بما حدث به، لا يغير شيئا أبدا، ولا لا يزيد ولا ينقص، ولا يروي بالمرادف ولا بالمعنى، ويروي باللفظ الذي نقل له. فما يشتهى عند الناس أن البخاري يروي بمعنى، هذا غير صحيح. مسلم نفس الشيء، حين تنظر الفاظ مسلم وفاظ البخاري بعدها تجد الفاظ البخاري أكمل، وبعدها تجد الفاظ مسلم أكمل، لا لأن مسلم أنا أحسن سياقة من البخاري، كما يفعل بعض الناس يقول أن سياقات مسلم أفضل من سياقات البخاري، هذا غير صحيح أيضا. ليس بالصحيح أن سياقات مسلم أفضل من سياقات البخاري، بل سياقات البخاري أفضل بكثير، كما أن رجال البخاري أقوى من رجال مسلم بكثير، والفظ البخاري أدق، فظ مسلم بعض الأحيان يكون فيه شذوذ. ثانيا البخاري رحمه تعالى يقسم الحديث في أكثر من موضع، بين مسلم يروي في الموضع الواحد ويذكر الأول هو في الأصل عادة، الثاني قد يكون معلول، الثالث كان في كثير من الروايات ثم يقول رواه مسلم. وهذا كثير في الحقيقة، وردنا قبل أيام عدة أشياء من ذلك، إذا جلس بين الشعب عبارة مجادة فقد وجد وإن لم ينزل، هذه مسلم ما ذكرها في الأصول أصلا، هي شاذة، يذكر رواه مسلم الآن، مسلم ما رواه في الأصول أصلا، ومن ذلك حديث عائشة وغسل رجليه في غسل جنابة، هذه رواية شاذة، علّى مسلم نفسه الأجل. تذكر الآن عندنا عند مسلم ومسلم نفسه علّى اللفظة، أفننقض لغسل الجنابة والحيضة، لفظة الحيضة شاذة، وجنبوه السواد شاذة، ولم يذكر مسلم أيضا في الأصول هذه، إنما ذكر في باب المتابعات وباب الشواهد. من ذلك اسمع واطع ضرب ظهرك وخذ مالك، هذا مسلم ذكر في باب المتابعات الشاذ، ما ذكر في الأصول، ومع أنه ما ذكر في الأصول هو معلول أيضا، سواء ولا ذكر في الأصول لا أعلناه، لأنه منقطع من رواية أبي سلام ممطور عن حذيفة، وأبو سلام ممطور لم يسمع من حذيفة، وغير ذلك من الأشياء التي الناس يقولوا هذا سياق مسلم. سياق مسلم أصلا ما ذكر في الأصول، ذكر في المتابعة في الشواهد، لكن بغى التنبه بين ما يذكر عن مسلم في الأصول وبين ما يذكر عنه في المتابعات والشواهد. نعم. والذي يقول أن البخاري حينما يأتي بالطريقين المراد بأمله بالطريقة الأول فقط، لا ليس هذا بالصحيح. البخاري يقسم الحديث المواضع ويذكر بعضها بطوله، البخاري مع تقسيم الحديث يأتي موضع من المواضع يذكر بطوله، يذكر بطوله، ثم ذلك ينتقل منه ما يحتاج في الفقه، البخاري ركز على الجوانب الفقهية. حدثنا علي بن خشرم حدثنا الحرس بن غياث عن العاصم الأحول قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال عليك بالسماع الأول. قال حدثنا الجارود بن معاذ حدثنا وكيع بن وكيع عن الربيع بن صبيح عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزاك. حدثنا علي بن حجر حدثنا بان بن مبارك عن سيف هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من هذا الحديث إن شئت ولا تزد فيه. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، لأن النقص يجد من يتممه، لكن الزيادة كذب، هذا يعني وجه ذلك. ولكن ذكرنا فيما مضى أن حتى النقص في تفصيل، لأنه قد ينقص من المعنى ما يخل بالمعنى، مثل بعض الناس ما يفهم يحذف ربما المستثنى يبقي المستثنى منه فيختل المعنى حينئذ، يختل المعنى، لا بد تذكر هذا مع هذا. شويل المصلين، نعم شويل المصلين، اي نعم، كقضية اللي يذكر بالمعنى، ذكرنا لكم أمثلة في الأسماء والصفات، حين ذكر بعض الحديث دخلوا فم الصيف أطيب عند الله من ريح المسك، طبعا في استطابة روى بالمعنى فأتى بإثبات الشم لأنه روى بالمعنى، وهكذا الرواية بالمعنى قد تؤثر، لكن لا نجد الرواية بالمعنى لا في الأسماء والصفات ولا في مسألة الأذكار أن يخل بالمعنى. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا زيد بن حارث ابن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم عما كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. نعم، طبعا هنا يقول عن رجل، طبعا الرجل هذا مبهم، هذا رجل مبهم، حديث المبهم ضعيف، الأصل في حديث المبهم ضعيف، ما لم يأتي في رواية أخرى تسمية المبهم يكون الطريق صحيحا. حدثنا الحسين الحريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. حديث واثلة بن الأسقع ابن الأسقع الموقوف ذكره البخاري بتاريخه، وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء ابن كثير عن أبا نعيم والنخعي روياه إنك رواه رواه أعلى اللفظ. حديث هدى واثلة بن الأسقع الموقوف ذكره البخاري بتاريخه، وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء أبا نعيم النخعي نعم رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة بن أسقع عن واثلة مرفوعة قال ولا يصح، والعلاء بن كثير منكر الحديث. مقصود الترمذي بهذا الفصل الذي ذكره هنا أن من أقام الإسناد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية المعنى أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. يعني هو قول الجمهور، نستطيع أن الرواية بالمعنى هو قول الجمهور، وفي طبقة يمنعون الرواية بالمعنى ويأمرون باللفظ، سواء كان لذات الأمر أو سدا للذريعة حتى لا يأتي من لا يفهم فيروي بالمعنى فيخل. الآن الرواية بالمعنى أخف بكثير مما كان عليه الأمر من قبل، من قبل كان عصر تدوين، أما الإنسان حين يروي بالمعنى يمكن الرجوع إلى اللفظ وهو مدون وموجود فلا يختل المعنى، لكن من قبل عصر تدوين فيختلف الحكم، ومع ذلك الجمهور يجوزون حتى في عصر التدوين. بل هو وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصير بالمعاني عالم بما يحيل المعنى وما لا يحيله، لنص على ذلك الشافعي أمثلة للرواية بالمعنى حالة الحديث عن أصله، وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه وغيروا المعنى مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها بالحج أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها وكانت حائضا انقضي راسك وامتشطي. نعم، ومثل ما فعل شعيب بن حمزة جاء من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ولم يتوضأ، فاختصر شعيب بن حمزة فغلط فيه، جاء عند الأربعة من طرق شعيب بن حمزة عن ابن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا غلط في شعيب، اختصر فوهم فيه ولا ضبط الاختصار، والحديث عند الأربعة معلول كما بين ذلك الإمام أبو داود في سننه وأبو حاتم في العلل وعلّه بالاضطراب وابن حبان في صحيحه، تارة الراوي يروي بالمعنى فلا يأتي بالوجه المطلوب يخل. وأدخله في باب غسل الحيض، وقد أنكر ذلك على من فعله لأن وقد أنكر ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند قطاعه، بل هو في غسل الحيض إذا أرادت الإحرام وهي حائض، وفي غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض. وروى بعضهم حديث إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا بما فهمه من المعنى، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا، فحملوا على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر فصحف نؤديه فقال نورثه، ثم فسره من عندي فقال يعني الجد. عجيب كل هذا، يعني قصدهم صحف ثم أرعى بالمعنى الغلط. نعم. فهو بنى على التصحيف، ما بنى على المعنى الأصلي. يعني تقدم في تصحيف ابن لهيعة النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد، ابن حجر يقول احتجم في المسجد، صحف احتجر، أقبح التصحيف تصحيف بالمعنى، مثل محمد بن العنزي الإمام المشهور كان يقول النبي صلى لنا، قال كيف صلى لكم؟ قال أنا صلى لعنزة حسب القبيلة عنزة، والنبي صلى إلى عنزة ما يفهم من المقصود بها السترة، فهي من العنزة القبيلة، يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اللفظ الحديث صلى إلى عنزة، ما في صلى رسول الله صلى للعنزة، صلى رسول الله صلى إلى العنزة، فرق من اللفظين تغير المعنى، فكان يقول النبي صلى وصلى لنا. نعم. يعني هذا لا ترى أثر مالك الذي قال كنا نجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفاظ كثيرة، مالك وغير مالك. نعم. يعني فجأة لي قصته مع صاحب محميدة ابن حسن. إيه القصة ما في إشكالك، وأنا ذكر مع الحديث. إيه هو نوديه نوديه على أدرس وصل كان يوديه جدي جدتي عن أبي عن جدي. إيه. هو فقال قال هو صح فالله كنا نؤديه نورث من قبل. نعم. قلت لكم ما كانوا ينقطون ما يضعون النقاط. نعم. فهو رأى أصلا بلفظ كنا نورثه. نعم. فظن أن التوريث المقصود به توريث الجد، فروى على المعنى المصحف وبما فهمهم. نعم. ثم فسره من عنده فقال يعني الجد، كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله. فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى، فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم، وذكره عمن ذكره من السلف، وروى عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها، وروى قتادة يستدل بالقرآن عند هذا له يسأل أنه جائز المعنى، يقول الله جل وعلا يحكي عنه أو يذكر عن الأمم السابقة بما نفهم نحن ليس بلغاتهم، هو دليل على أن شيء يروى بالمعنى، أصل الرواية بالمعنى، وأصلا يستدل على هذا. صفي هذه الأقوى من هذا، لماذا يحتاج بهذا؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابي الواحد ينقل لك الحكاية بأحيان بلفظين، هذا ايش يعني؟ أنه يروى بالمعنى، ولماذا ينقل مرة هكذا ومرة هكذا؟ هو نقل بالمعنى، لكن بالشروط السابقة، يكون عارفا بما يحل معه، عارفا بلغة العرب، يكون فاهم المقصود، ولا يأتينا الطواب نؤديه نورثه، احتجر احتجم، صلى لعنزة إلى القبيلة، وهكذا من الأشياء والتحريفات. وروى قتادة عن زرارة بن أوفاء، زرارة بن أوفاء قال لقيت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا علي في اللفظ واختلفوا واجتمعوا في المعنى، وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس، وفي أسانيدها نظر، وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون له نحو هذا أو شبهه. هذا من الورع ولا؟ من الورع. نعم، هذا ثابت عن ابن مسعود السادس الصحيح عند ابن ماجه، إذا سئل عن حديث عن السلام وراورقت عيناه وقال نحو من هذا أو شبيها من هذا، حتى لا يقع في ذلك غلط على النبي صلى الله عليه وسلم. قدم أكثر مرة أن شعبة يرى أن اللحن في الحديث من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ترويته قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قاله هكذا، قاله معربا ما قاله ملحونا، واستدل شعبة على التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث لما حمد عني من قال علي ما لم أقل فليتبوى من قاله النار، وأنا بما قال بهذا اللفظ، فلابد الترويه بما لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أدلة القائلين بوجوب الرواية باللفظ لا بالمعنى، خاصة نوجد أمثلة كثيرة على أن الرواية بالمعنى غلط غلط. وقال أنس، وكان أنس يقول أو كما قال، وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح وعمر بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وابي زرعة، وحكي عن أكثر الفقهاء، وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء منها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه، وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره، دون حديث غيره، وروي عنه أنه قال استحب ذلك، وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتتبع الألفاظ ويتعاهدها، ورخص طائفة في النقص.